بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح علياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ولا تدمع دعاء الله استجاب له، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاني رحمة الله تعالى عليه. أنهينا في درسنا الماضي باب الحيض والنفاس والاستحاضة. أكو سؤال واحد سألني متعلق بالدرس الماضي، قال أنه ذكرت مسألة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الحائض يعني جوز بعض العلماء أن تتيمم الطب الزور، مو مكوث ولكن عبور، وإن كان العبور هو أيضا منهي عنه، يعني إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض حتى العبور، ولكن هذا التجويز مو لأجل المسجد، لأن هي ما قاصد المسجد، هي عابرة من المسجد لأمر آخر، لشيء طارئ آخر. هذا وعندناكم مسألة بالنسبة للحائض والنفساء بالعمرة، يعني مثلا أنت رحت للعمرة ووصلت للمكة المكرمة زادها الله تشريفه وتعظيما وهيبته وجلاله، وإذا من وصلتوا للعمرة هاي المرأة حائض، وأنتوا حتبقون مثلا بمكة 5 أيام، بهالخمس أيام ما راح تلحق هاي المرأة تطهر، ما راح تلحق تطهر، تمام؟ شلون هي خطية دافعة فلوس ومتعنية وجاية، وإذا ما تسوي عمرة، تمام لولا؟ هذه بهالحالة العلماء يقولون على ضوء المذهب الحنفي، العلماء يقولون تطوف، يعني تعمل عمرة كاملة، تطوف وتذبح، وكما قلنا إذا كان ركنا تذبح بدن، يعني شيء بدين كبير، بقرة أو جمل، ولكن طبعا انتبه هنا الذبح لابد أن يكون في الحرم، يعني مو ترجع بيته تذبح، لازم الذبح هناك. إذا كان ركن الذبح إيش؟ بدنه. إذا كان واجب الذبح يعني شاة أو يعني دم، وإذا كان سنة قيل صدقة وقيل أيضا يرتقي إلى الدم، واضح إن شاء الله. كذلك مثلا بالحج، كملت الحج كامل وبقى طواف الإفاضة وإذا المرأة حائض، شلون مطوف الإفاضة وهو ركن عليها، وإذا حجها يبطل بعد ما شيء من قال تجي النوب، تمام؟ والطيارة مثلا هي بعد يومين حترجعون، زين هاي ما راح تلحق تظهر. يقول العلماء يعني تضبط نفسها، يعني تلف وكذا ثم تطوف وتذبح. هذا واحد الحكم، هذا متعلق بالدرس الماضي. وعندنا كذلك كباب آخر، يعني مثلا أخذ أدوية أو حبوب تمنع الحيض، هذه وإن كانت هي مكروهة، يعني لا تجوز، بل تدخل مرة ترتقي للحرمة. ليش؟ لأنها تؤثر على المبيض، تؤثر على الأمور معينة عند النساء، هذه في حالة الاضطرار يجوز لها أخذها. هالحالة مثلا هي حاضت وهي بالعمرة، يقول لك أقدر أخذ هالحبوب؟ نعم يجوز لها للإضطرار، يعني وهذا الأمر ليس حديثا، بل في زمن سيدتنا عائشة رضي الله عنها يعني ورد أنه كانت يعني في هذه الحالات تصف عشبة لبعض النساء، أنه كانت موجودة عند الطب العربي سابقا أيضا موجودة هذا الأمر، ولكن به مضرة، هذا تخيرها به مضرة، يعني نقدر عليها أنه في هذا اليوم يعني هي يعني تأتي عادتها. أما المستحاضة ومن به سدس بول أو كذا، هذا يعني طاهر، حكم طاهر، يطوف يصلي مجامعة طاهرة، امرأة طاهرة، واضح؟ يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الزوجات سألته عن دم الاستحاضة، قالت له أصلي لو ما صلي دم بس خارج العادة، قال صلي وإن قطر الدم على الحصير. شوف شلون لفظ، يعني انه معناها ما يضر، هذا مو شو اسمه، ولكن القصد انه وان قطر الدم يعني مو شلون اباحه قطر الدم، لا، انه العلماء يقولون يعني ترف كذا ثم تصلي، حتى لا يعني شلون مثلا الرجال اكو واحد عنده سلس بول انطلاق بطن ويعني ما يقدر يحافظ على نفسه، يقول له حفاظات، اكو حفاظات مال كبار وكذا، واضح ان شاء الله بعونه تعالى. ناتي الى الانجاس الحقيقية. نحن كما قلنا عندنا النجس إما حكمي وإما حقيقي. النجس الحكمي اللي هو مثلا ناقض الاغتسال، ناقض الوضوء. النجس الحقيقي هو الأنجاس العينية، الأنجاس العينية التي ترى عينها. فهنا طبعا دائما النجس الحكمي نسميه حدث، حدث، والعيني نسميه نجس. هذه بس كملاحظة. نعم. أي. لا لا، مو فرض، ركن مو الفرض. الطواف ركن ولا واجب ولا سنة؟ مو فرض. ولكن عندنا مليش هذا بالمذهب الحنا، ما نريد أن نوسع هواية بالمسألة، احنا إن شاء الله نأخذها. ولكن ليش؟ شوف، انتبهنا على مسألة الطهارة للطواف. ثبوت الطهارة للطواف ثبتت عندنا بالدليل القطعي أم الدليل الظني؟ الدليل الظني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف كالصلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا أتكلم إلا بخير. فهنا ثبوت الطهارة للطواف ثبتت بإيش؟ تذكرون بالوضوء، قلنا الوضوء ثلاثة أقسام، منهن شنو؟ واجب، الوضوء الواجب للطواف. فهنا الطهارة للطواف ثبوتها بدليل ظني ولا دليل قطعي؟ بدليل ظني، فيجبر. فهمنا المسألة؟ هذا اللي يقصد، يجبر، لأن ثبوت الأمر بدليل ظني. وفهمنا إن شاء الله، فيجبر. أما الفرض لا، ما يجبر. واضح؟ إن شاء الله بارك. يعني ما ثبت بدليل قطعي لا يجبر، أما بدليل ظني هذا الذي قلنا أنه يجبر. إن شاء الله بارك الله بك. نأتي إلى باب الأنجاس والطهارة عنها. طبعا النجس، اكتب لي قبل ما ندخل للكتاب، النجس يعني الأنجاس جمع نجس، الأنجاس جمع نجس. النجس هو عين الأنجاس أو ذات الأنجاس، ذات النجاسة أو عين النجاسة، يعني اسم للعين المستقذرة شرعا. يعني الخمر قذر، نجس بالفتح. الدم نجس، وياي الخنزير نجس. إذن هذا التعريف كتبه كلش مهم. اسم هو اسم للعين المستقذرة شرعا مو طبعا، هاي مهمة جدا. شرعا، شنو الفرق بين شرعا وطبعا؟ يعني مثلا شارب الخمر يستقذر الخمر؟ لو يستقذرها شرب ما شربها، طبعه لا يستقذرها. أنا شو عليه بطبعك؟ أنا عندي اسم للعين مستقذرة إيش؟ شرعا. آكل الخنزير يستقذره؟ لو يرى طهارة، لو يرى نجس ما أكله. فهمناها إن شاء الله. إذن النجس هو اسم للعين المستقذرة شرعا، هذا القيد مهم جدا. والنجس يعني النجس إذا كانت بالفتح، هذه يعني حتى نحفظها، شو مثلا كما فصلنا في دروس ماضية الفرق بين الغسل وبين الغسل، غسل وغسل. من نقول غسل بالفتح يعني غسل الأعضاء، من نقول غسل يعني غسل الجنابة، الغسل كامل تمام إذا ضميتها. كذلك هنا عندنا نجس وعندنا نجس. النجس بالفتح، فتح الجيم، فتح عين الفعل، النجس هو اسم للعين المستقذرة شرعا. أما النجس فاسم لما استقذر من النجاسة. يعني مثلا ثوب مسته نجاسة، كأن مس بول، مس خمر، مس خنزير، هذا الثوب هو طاهر. من مسته نجاسة ايش اقول عليه؟ اقول ثوب نجس لو نجس، نجس بالكسر. اما عين النجاسة ايش اسميها؟ اسميها نجس. هاي لازم نفرق بيناتهم. فمن اقول نجس يعني عين النجاسة، نجس ما تنجس من النجاسة كالثوب كالبدن وهكذا. قال: باب الأنجاس والطهارة عنها. حيفصل لك الأنجاس شنية وكيف أطهر هذه الأنجاس. نعم. أولا قال تنقسم النجاسة إلى قسمين غليظة وخفيفة. أول شيء قال قسمين غليظة وخفيفة. طبعا اكتب لي جواها هذه القسمين، اكتب جواها باعتبار القدر الذي عفى عنه الشرع. هذا التقسيم إلى غليظة وخفيفة باعتبار القدر الذي عفى عنه الشرع. يعني شنو هي؟ كل هي بنفسه بالحالتين هي نجس، باعتبار القدر الذي عفى عنه الشرع بالحالتين هو هي نجاسة. بالحالتين هي نجاسة، بول ما يؤكل لحمه نجس، بول ما لم لا يؤكل لحمه نجس، وفيه النجس. ولكن هذا إذا كان قدر الدرهم مثل مغلظة، إذا كان أكبر من قدر الدرهم ما يصير الصلاة وياه. هذاك إذا كان ربع الثوب، فباعتبار القدر الذي عفى عنه الشرع تقسم إلى غليظة وخفيفة. أما هو بحد ذاتها هي نجسة، يعني لو وقعت في الماء قطرة من هاي ولا من هاي تنجسة. ويا بس انتبه لهنا، تذكرون أقسام المياه من أخذناها وأنواع المياه وشون إذا وقعت نجاسة من هذه ولا من هذه، يعني من الخفيفة ولا من المغلظة تنجس الماء. وياي لولا من من من الاثنين، ولكن هنا باعتبار إيش؟ القدر الذي عفى عنه الشرع. عندنا باعتبار الإزالة، اكتب قدامها، وتقسم إلى مرئية وغير مرئية. باعتبار الإزالة وتقسم إلى مرئية وغير مرئية باعتبار الإزالة، طريقة إزالة هذه النجاسة. نعم. قال أولا فالغليظة، حيتكلم لك عن الأنجاس الغليظة. طبعا يقول الإمام سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، يقول كل ما ثبت الدليل بنجاسته فنجاسته مغلظة. احفظ لي هذا، كل ما ثبت الدليل بنجاسته فنجاسته مغلظة. هذا قول الإمام أبو حنيفة وهذا المعتمد. تفاصيل كثيرة في الثبوت، ولكن كنا ما قلنا في العبادات نأخذ دائما قول الإمام أبو حنيفة، كل ما ثبت الدليل بنجاسته فنجاسته مغلظة. يعني كالخمري، الخمر شبيهة مغلظة، نجاسة تشبيه مغلظة. والدم المسفوح، الدم المسفوح، أنت ذبحت شات، ذبحت بقرة، هذا الدم اللي طلع منها نجاسة تشبيه أيضا مغلظة. زين الدم اللي باقي بالجلد ولا اللي باقي باللحم مو المسفوح، شوف قيد لك يا المسفوح جرجوه خط، قال المسفوح الدم اللي باقي باللحم قصاب وجاء خطية وباللحم وأثناء باللحم أكو دم، هذا الدم نجس لو طاهر. قال ما كان في الجسد، في الجسد يعني بالجلد ولا باللحم هذا طاهر تبعا للذبيحة، أما المسفوح الذي سال منها هذا هو اللي نحكم بنجاسته. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ولحم الميتة، إذا شات إذا كذا ماتت لحمها أصبح نجسا مو طاهرا، نجسا. هسا احنا ما نتكلم على الأكل وغير الأكل، نتكلم فقط على النجاسة ولا الطهارة. وياي يعني إذا هسا شلت أنا مثلا لحم داخل شلته وبدون لا كيس ولا كذا، شلت لحم وخليته بالعلاقة بالمجمدة، خليته بالعلاقة وأصاب اللحم إيدي، أصابتها نجاسة ولا لا؟ هذا إذا كان مذبوحا، الحيوان إذا كان مذبوح يعني مأكول ومذبوح، مأكول ومذبوح يكون شنو؟ يكون طاهر. أما إذا كان ميتة يكون نجس، وإذا كان غير مأكول وحتى إذا ذبح عند اختلاف العلماء، القول الراجح في المذهب يعني القول المفتى به أنه لحمها نجس يبقى على نجاسته، عند الاختلاف في المسألة. نعم. قال وإهابها أو وإهابها، يعني يقول فالغليظة كالخمر، هنا مجرورة، وإهابها معطوفة. الإهاب يعني الجلد، الإهاب الجلد، يعني اكتب قدامها الجلد، ولكن عندنا الجلد قبل الدباغة قبل ما ندبغه نسميه إهاب. يقول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، كل جلد الدبغة يطهر. هذا قبل الدبغ أسميه إهاب، بعد الدبغ أسميه أديم. كتبه قبل الدبغ إيش أسميه؟ إهاب، وبعد الدبغ يسمى أديم. أديم أديم نعم. نمرات معلومات عامة بس تفيدنا حتى الواحد يحفظها. نعم. قال وبول ما لا يؤكل، يعني ما لا يؤكل لحمه. البول مال النجاسة إيش؟ مغلظة. وكذلك الإنسان، اكتب قدامه، والإنسان الإنسان هم من كان، بس حتى نبين الحكم ماله. يعني بول ما لا أكل لحمه هو جعله ضمنا، ولكن احنا نفصل على مود تبقى ببالك. وان بول الإنسان نجاسته إيش؟ مغلظة. واضح إن شاء الله، اكتبها حتى مهمة. ونجو الكلب، النجو يعني الخروج، الخراء. نجو الكلب خروج الكلب، يعني ما يخرج منه الغائط. قال نجو الكلب أيضا نجاسته إيش؟ مغلظة. طبعا عندنا مسألة ريق الكلب، شوي خلنا نطلع هنا. ريق الكلب نجاسته أيضا مغلظة. نجاسة ريق الكلب السؤر ماله أيضا شبيهة نجاسة مغلظة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات في التراب، في الماء إحداهن في التراب، ووردت الثامنة في التراب. الحديث هذا رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. وعندنا قاعدة بالمذهب تقول إذا خالف الراوي مرويه فلا نأخذ بالرواية. إذا خالف الراوي مرويه، سيدنا أبو هريرة خالف الحديث اللي رواه، فهذا الحديث ما نأخذ به، لاحتمال أنه نسخ، لاحتمال أمر معين آخر، فلا نأخذ. فسيدنا أبو هريرة ولغ الكلب في إنائه فغسله ثلاث مرات، لم يغسله سبعا إحداهن في التراب، فلم نأخذ بهذا الحديث. وقسنا لعاب الكلب على نجوه، فإذا ولغ الكلب في الإناء يغسل ثلاثا في بال، قياسا على إيش؟ على النجو. واضح إن شاء الله. النجو عن الخروج. نعم. هذه واحد. وعندنا طبعا زي الحديث تركنا، لا ما تركنا، قلنا ويغسل ندبا سبعة، مندوب غسلة للندب للسنة أن غسلة سبعة، ولكن وجب غسله سبعا؟ لا. فهمنا إن شاء الله. نعم. هذا طبعا ليش نفصل بهالمسائل؟ مرات مسائل تقول شو تهمني هذه، لأنه من ضمن الشبه، الشبه التي تثار ويكثر الكلام بها بالأخص في زمننا هذا. يقول صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات الساعة قال حتى تتكلم الرويبضة. قالوا يا رسول الله من الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمور العامة. يجي واحد هسه يحكي على سيد أبو حنيفة، يحكي على علماء الشافعية، على علماء الحنفية، على المالكية، على يقول لك والله إننا نأخذ القول الراجح اللي نأخذه من كتاب السنة، هم مين جابوا لعدهم، وهكذا. فيثير قلاقل وفتن وأقوال، يعني خلي الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسلة سبعة، ويجي الحنفية يقول لك غسلة ثلاثة. أنا أخذ بقول النبي لو قول الحنفية، أنا حتى بين لك الحنفية مين جابوا، من جيبهم الكلام. هذه قواعد وأمور وثوابت واضح، ونحن نبينها حتى نبين هذه، يعني شو بقى أنه أحد يعني لا يلتفت لها، لا يلتفت لها. نعم. لا يعني لم يذكر العلماء شيئا بدون تعليل أبدا. خلي يبارك ذول العلماء ربانيين، فما يجيب شيء من جيبه، ما يجيب شيء من جيبه. يعني لما يجي نص يقول والله أنا ليش دارجع للعلماء، أنا أفهمه بدون رجوع للعلماء، بدون ما تقيد بمذهب أنا. زين أقول لك ليش، يقول لكم العلماء أنه يحتمل منهم الخطأ، كما أخذتم درس الشيخ مثنى بالعقيدة أنه الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، احنا كنا هالنقص، كنا يرد من عندنا الخطأ. قال لك احتمال يقع منهم خطأ، أقول لك صحيح كلامك، صح احتمال يقع خطأ صحيح، ولكن قل لي من أقول قال الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، تدريش أقصد كل واحد منهم؟ ما أقصد واحد زلمة قال، وإن كان هو وحده لكفى، ولكن أنا ما قصده وحده، أقصد الحنفية سيدنا أبو حنيفة بمجلسة كم عالم وطلاب كم عالم وطلاب طلاب كم عالم وفي كل بقاع الأرض كم عالم للشافعية للمالكية للحنابلة للأحناف كم عالم لهذه المذاهب محققين مدققين دارسين منقحين مصححين هذا كلهم معقولة غلطة وإنت جيت تأخذ لي الحكم من الحديث والآية مباشرة وتقول لي أنا قولي الصواب الذي لا أحتمل الخطأ وذول كلهم على خطأ هذا لا يقول به عاقل مو عالم عاقل عاقل لا يقول بهذا الكلام احتمال الخطأ منهم وارد إيه بس بنسبة ربما 1% احتمال خطأ منك وارد 99.9% صح لو غلط مو مثل ما أكو رجل شوية مرات نطلع عن أكو رجل قل كان يتكلم عن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك قال ذولا كذا وفيتي وفرقوا الأمة وما أدري سووا والمهم قام قال ونحن يعني ما ندخل لا بالفقهاء ولا بالكذا احنا لنا كتاب الله وسنة رسوله ما ندخل بأقوال ذولا ما ندخل بكذا وكان يشرح في صحيح البخاري كمل الكلام وكمل الحشي طعن بالعلماء قال فنرجع إلى درسنا قال يقول المصنف الإمام البخاري يقول باب فضل حلق الذكر حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون يلتمسون حلق الذكر قام لواحد قال له شوف أنت وقعت بالعلماء وطعنت بيهم حلق الذكر وين حلق الذكر وين تجد تحكي يا فضل حلق الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون نعم فهنا قال ونجو الكلب ورجيع السباع رجيع السباع أيضا يعني خروج الخرء السباع ولعابها أيضا يقاس على رجيعها وخرء الدجاج والبط والأوز تبهر على قاعدة قاعدة احفظ ليها اكتبها اكتبها عندك اكتبها دون همك الطير الذي لا يؤكل يعني خرء الطير الذي لا يؤكل نجاسته مخففة تمام خرء الطير الذي لا يؤكل نجاسته ايش مخففة وخرء الطير الذي لا يطير وخرء الطير الذي لا يطير نجاسته مغلظة وخرء الطير الذي يطير ويؤكل طاهر هذا اختصار لكل خرء ما لا يؤكل مخففة خرء ما لا يطير مغلظة والآخر قلنا شنو خرء ما يطير ويؤكل مثل الحمام مثل الدراج مثل العصفور خرؤه طاهر واضح فتوهن يحفظ هكذا يعني الباط الواز الدجاج هذا يطير ما يطير شو كاتب لك لا لا ما يطير مغلظة نجاسة مغلظة يعني إذا قدر ربع الدرهم يعفى عنه أكثر من ربع روح نزيلها يلا الصلاة باطلة أما الطائر الذي يطير عفوا الذي لا يؤكل الذي لا يؤكل يعني مثلا الصقر الشاهين سباع الطير ما تؤكل ولكن خرؤها إيش مخففة نجاسة مخففة وهذا ما يطير نجاسته مغلظة فهمنا إن شاء الله هذه تحفظها بهذه الطريقة قال وخرء الدجاج والبط والأوز أفصلت لك إياها دجاج وين يطير لما يطير البط الوز وهكذا واضح إن شاء الله إيه قال وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان أي شيء خروج من البدن ينقض الوضوء نجاسة مغلظة، الدم، البول، الغائط، الجراحة، الصديد، القيء من الفم، وهكذا. فهمنا كل ما ينقض الوضوء كما قلنا في نواقض الوضوء، قلنا خروج الطاهر لا يوجب التطهير، تمام، وخروجه خروج النجس إذن يوجب التطهير، وهكذا. نعم. أما الخفيفة هاجي فصلها، طبعا هنا هو حس حدنا عنها من بعد التعاريف، ترى هسه بس على متعاريف الخفيفة. قال وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه. احنا كما فصلنا في الفرس تذكرون في دروس قلنا ليش دائما يفصلون يقول لك الفرس واحد، لأنه على قول الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، قول الإمام أبي حنيفة أنه الفرس لا يؤكل كرامة له لأنه آلة الجهاد. فهنا دائما بالفقه يشغلون خلون الفرس واحد وخلون ما يؤكل لحمه واحد، فبول الفرس هو يدخل يعني بالما يؤكل لحمه، ولكن هنا على قول سيدنا أبو حنيفة أنه لا يؤكل ففصلنا به. قال بول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه. ليش خفيفة؟ ما يؤكل لحمه، البعير، الهاشة، الصخلة، الكذا، النجاسة مالته خفيفة. قالوا لحديث العرنيين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فشكوا بمرض، كان أصابهم مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من حليب الإبل، من لبن الإبل ومن بودها. قال العلماء هذا الحديث خاص، ويجي واحد هسه يشرب من بول الإبل، واضح؟ هذا الحديث خاص، حكم خاص بهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، هاي الأل هنا للعموم، استنزهوا من البول، فكل بول يدخل بول الإبل وغير بول الإبل. أما ما يؤكل لحمه فقالوا بنجاسة مخففة، واضح إن شاء الله؟ نعم، أو بول ما يؤكل لحمه عامة يعني. فهنا هذا استنزه من البول، هذا حكم عام، وحديث العرنيين حكم خاص. نعم، وقيل منسوخ وتفاصيل بالمسألة. قال والثالث خرء طير لا يؤكل، وكما فصلنا قلنا اللي يطير طاهر، ما لا يؤكل مخففة، ما يؤكل ولا يطير، يؤكل ولا يطير مغلظ، أو لا يطير أصلا مغلظ. زين الطائر اللي يؤكل ويطير ليش طاهر؟ طير يعني حمامة، العصفور، الدراج، الخرق، ما قلنا شبيه طاهر. العلماء يقولون لأن الحمامة عشعشت على غار النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها الله أن تكون المساجد بيوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصحابة يصلون في المسجد وبيض روق مال كذا ولا يستنزهون منه، واضح؟ أي هذا لأجل هذه المسألة. وهذا طبعا هذا النص اكتب لي عليه، يعني احنا ما اصلا ما موجود هنا، هو ما موجود بس اكتب على صفحة، يعني هو ما موجود، يعني ما يطير وكذا ما يعني مو تفصيل ما هنا. هذا ثبت بالاستحسان على غير القياس كما ذكرنا بالنص على غير القياس، وكل ما ثبت على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ويحفظ بكل حيثياته. نعم. أما ما يعفى عنه من النجاسات، طبعا كما قلنا النجاسة عندنا بالمساحة وبالوزن، بالمساحة وقع على الكف، وبالوزن كما فصلنا عنه في دروس الماضية قلنا ما 3.5 غرام، وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة. يعني إذا النجاسات اللي ذكرناها مغلظة، خمور، بول ما لا يؤكل لحمه كذا، هاي كل المغلظات اللي ذكرناها إذا كانت على ثوبك بمقدار قدر الدرهم، بس انتبهوا ياي، بمقدار قدر الدرهم اللي هو مقعر الكف، هذا إذا كانت على الثوب حتى ذا متفرقة شوية هنا شوية هنا شوية هنا، هذه الصلاة باطلة بأكثر من قدر الدرهم. مقدار قدر الدرهم تجوز، أقل من قدر الدرهم يعني وتصليت ورا الصلاة يلا انتبهتك ودم على هدومك، الدم نجاسة إيش؟ مغلظة، لا نحفظ المغلظة المخففة. أعيد الصلاة لو ما أعيدها شوف هالقد، إذا أقل من الدرهم ما تعيد. زين الدرهم شو رقيسه؟ يعني العلماء يقولون مقدار مقعر الكف، نتخلي مية هنا قد يبقى قد يثبت. هكذا سيدنا عمر سئل عن قدر الدرهم قال بقدر أظفري، بس سيدنا عمر كان طوله 280 سنتين يعني ما 82 سيدنا عمر يعني جندل رضي الله عنه أي، فكان الظفر ماله يعني ظفره الكبرى. فمرات أنا ما أقول لك بقدر ظفر سيدنا عمر، سيدنا عمر كان يعني سبحان الله صاحب هيبة عظيمة، يعني نوبة يقول دز على مرة يمسحوا فلانة، راحوا قالوا لسيدنا عمر يريد كانت حامل سقطت، خافت من الخوف سقطت، يعني رضي الله عنه كان سيدنا عمر رضي الله عنه أي. ف زين شلون قيسه شلون قاسوا على مقدار قدر الدم؟ قالوا بمقدار فتحة الشرج، بمقدار لأنه كما ذكرنا بالاستنجاء فتحة الشرج فيها يعفى عنها، ولكن الاستنجاء وين وجوب الطهارة وين؟ إذا خرج عن فتحة الشرج، فهنا بمقدار فتحة الشرج يعني قالوا إذن هذا المغلظة. وما دون ربع الثوب من المخففة أو البدن من الخفيفة، ما دون ربع الثوب أو ربع البدن من النجاسة الخفيفة. عندنا مسألة هنا يذكرها يقول ما يعفى عنه، قال عفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر. مرات أنت بالبول ويطفر مثل رؤوس الإبر، الشيء قليل يعني يطفر على ملابسك ودنيا باردة وشتاء، تعال هاي شلون واحد يظلم وهوسها شلون هاي نجاسة كذا، ما على هذا من رذاذ البول، من رذاذ البول على شكل رؤوس الإبر شيء بسيط، هذا يعفى عنه شرعا لأنه قليل، والقليل كالمعدوم، ولا معدومه لا حكم له. افتهمناها إن شاء الله؟ اه نعم. قال ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم، يعني مثلا عندك فراش نجس، نجس لو نجس ها نجس بالكسر لأنه هو تنجس بالنجاسة، تراب أو قع عليها نجاسة وأنت شنت مثلا نمت على الفراش هذا هو نجس، أنت طاهر عفوا يابس والفراش يابس. يقول قاعدة عند العلماء يقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، أم حلوة اكتبوها، الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. فأنت نمت على هذا الفراش النجس وعرقت وهذا العرق سال منك على الفراش، نايم على الفراش والفراش تبلل من العرق، العرق مالك تبلل يعني بلل الفراش هذا، نجست لو ما نجست؟ او مثلا انت متوضي ويدك رجلك بعدها مبلله واكو قاع نجسه وانت جيت مشيت فوقها، مشيت فوق القاع دست عليها بس مو على النجاسه، دست على القاع اللي هي كان عليها نجاسه وهي يابسه، وياي تنجست لو ما تنجست رجلك؟ هنا يقول اذا ظهر اثر النجاسه بالبدن او بالرجل تنجست، وان لم يظهر فلا. واضح ان شاء الله؟ قال ولو ابتل فراش او تراب النجسان مع رقنان وبلل قدم وظهر اثر النجاسه في البدن والقدم تنجسا والا فلا، يعني اذا ظهر لون ظهر ريح بال هاي يعني معناه شنو؟ اصابتها النجاسه. اما اذا لم تتنجس حتقول مو لا مو هي مبلله وانا دست على مبلله، اقول لك القعه تبللت من المي يعني من رجلك، لو رجلك تبللت من القعه منو نطل منو؟ ها رجلك هي نطت يعني الطاهره نطت للنجسه، فهنا لو بالعكس كان اقول لك لا وياي. فهنا الطهاره يقينيه والنجاسه ظنيه، واليقين لا يزول بالشك. فهمناها ان شاء الله؟ نعم. كما لا ينجس ثوب جاف اللف في ثوب رطب لا ينعصر الرطب ولو عصر، كذلك نفس الحكم. وقال ولا ينجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسه يابسه فتندت منه، يعني انت على ارض يابسه ولكن نجسه، كان عليها بول او كان عليها كذا وانت جبت السجاده مالتك مبلله، سجادة شبيها بل لو خليتها فوق الأرض النجسة وصليت كملت الصلاة لقيت من شلت السجادة لقيت الجواها كله شنو؟ القاع مبللة تبللت، شلون؟ هاي النجاسة نفس الشيء من القاع للسجادة المي هذا لو من السجادة القاع، فالأرض هي التي تردت منه. فماذا قال؟ قال على أرض نجسة يابسة فتندت منه. إذن أخذت من اليابس، فهنا أجر الجوى خط، هي التي أخذت منه فلا يتنجس، ما كشكال يعني هذه السجادة بقت طاهرة، بقت طاهرة وياي. نعم، إلا أن إذا ظهر أثر النجاسة لا، هذا بحث آخر. قال ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه. يعني أنت بتمشي وفتت من يم ميتة تكرم فطيسة أو نجاسة والريح دتهب عليها، وإذا سبحان الله ريح منتنة يعني كذا، الريح طاهر، الريح عموما طاهر إلا إذا نقله النجاسة، نقل مثلا مو عموما، مثلا ريح قبت على بول وطيرت البول وجابت عليك، يقول الريح طاهر، لها مو نقلت النجاسة، الريح بس الهواء يعني، بس الريح مجرد الريح طاهر. حتى يعني تذكرون بالاستنجاء قلنا خروج الريح بحد ذاته طاهر ولا نجس؟ يعني إذا واحد خرج من عنده ريح يحتاج يروح يستنجي؟ ما يحتاج، فهمناها إن شاء الله. فالريح طاهر، نعم، يعني لا حكم لها، طاهرة لا حكم، قال والطاهر لا حكم له. أما عندنا الدخان، لا، الدخان له حكم. يعني الريح إذا مثلا أنت طبيت مسجد وهذا خالين به ريحة مثلا من الليل من كذا، وطبيت واستنشقت ريحة طيبة، فطرت؟ ما فطرت، الريحة ما لها حكم. زي إذا استنشق الدخان، لا، الدخان دخول الدخان شوي فطر صائم، فهمنا التفريق بيناتهم. وإن كان طبعا العطر يعني حتى بالصيام تجنبه، ما دامك صايم تجنب وضع العطر. كان بنطلع صلاة الجمعة، فقبل الصلاة الوارد مثي وجب ما كذا، فأنا جبت لي حدا خليله وهم عاد، قال الجمعة إحنا مو صايمين، صايمين شلون تخلي ريحة؟ إحنا صايمين، إحنا عبادة لله، عبد ذليل لله، شلون تخلي ريحة؟ إيه سبحان الله، يهم باب الورع، من باب الورع. أما شرعا جائز جائز، ولكن تجنب أبو الرذاذ، مو هذا ويشو كذا، وإذا هذا الرذاذ لأنه يدخل. أما ريحة مثل زيتي كذا يجوز، ولكن من باب أولى تجنبه، تجنب من باب أولى. من أهل الورع يعني أشارتهم إيه؟ تركت 19 الحلال مخافة أن أقع في الحرام، قول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، ليس نجسة. العفو. مثلا أنا صايم واحد يدخن دخان الجبال يأثر؟ أي يفطر. أي نعم، دخول الدخان بما أنه استنشقه أي يفطر. أي إن شاء الله، دخان أي دخان كان، يعني بما أنه أنت استنشقت هذا، يعني يقول مر رجل من يم محل مال كباب، فوقف يستنشق الدخان، مفلس وما عنده خطية، استنشق الدخان أبو المحل شافه وعلى نيته، اجى عليه قال له جيب دينار، قال له ما ليش؟ قال له ما الدخان، طب استنشقت الدخان مات، هل كان يدير يا أبو كذا؟ قال له مشكلتك، جيب دينار لو ما حالك وابك. هذا اللي قال شغلته تعش، والله طلع دينار من جيبه، فذي يطير بمحل رجع الدينار، قال جيب الدينار، قال لا أنا اشتميت الدخان ماتك، وانت شفتي الفلوس ماتي، أبعد أبعد. هنا يأتي إلى مسألة تطهير النجاسات. هنا ذكر أولا النجاسة الخفيفة الغليظة، ثم النجاسة الخفيفة، ثم ما عفي عنه، ثم يأتي إلى التطهير. قال ويطهر متنجس بنجاسة. شوف متنجس لو متنجس، متنجس شوف بالكسر، تلاحظها يعني شو المتنجس؟ يعني الثوب أو البدن الذي أصابته نجاسة. إن كانت أولا، إن كانت مرئية، أو أولا مرئية بزوال عينها. إذا نجاسة مرئية، إحنا قلنا أكو مرئية وأكو غير مرئية، يعني مثلا غير مرئية مثلا البول، بول صار بالثوب، إيش بدري إياه بول وياه مي، ما مرئي، هذا شيء ما مرئي ما أشوفه. فإذا كانت مرئية بزوال عينها من أغسله ولو مرة واحدة، أجي أغسل الثوب هذا أفركه وكذا أعصره ولو مرة واحدة زال، يجوز. أن دب السنة إجقد ثلاث مرات، وإن كان بس مرة واحدة جائز، ولا يضر قال بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح، على الصحيح في القولة، لأن منهم من يقول ثلاثة، ولا يضر بقاء أثر شق زواله. يعني مثلا أنت صار دم على ملابسك وجيت غسلت وزال الدم، ولكن بقى أحمر، بقى حمار الثوب ما يروح، ملاحظين يمكن هاي شلون ما يضر. بالمنظومة ما الفقه اللي تقول تطهيرها زوال عين بالنظر، إن أثره يبقى فما ذاك يضر، فما يضر هذا بقاء، بقاء الأثر ما يضر بما أنه تيقنت من زوال العين. أما غير المرئية قال بغسلها ثلاثا، غير المرئية تختلف، المرئية من زالت أنا شفتها زالت انتهت، أما غير المرئية ما أدري زالت لو ما زالت، إذا جد أغسلها ثلاثة، ثلاث مرات، والعصر في كل مرة أغسلها وأعصرها، أغسلها وأعصرها، أغسلها وأعصرها، في الثالثة خلاص حتى أقطع الوسواس. واضح؟ زين، إذا واحد قال لي أنا أغسلها جو البوري، جو البوري شلون؟ أقول لك هاي حتى ذا يعني بمقدار الثلاث مرات كافي، ظل أغسل أفرق كذا هاي يعني مو إلا يعني، هذا يشترط إذا كان أنه من إناء وتغسل وهكذا. عندنا مسألة وسائل تطهير النجاسات، قال أولا انتبهوا على هاي مهمة، قال وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل. تذكرون النجاسة الحكمية ايش قلنا بيها؟ ما يطهر النجاسة الحكمية، ما يعني النجاسة الحكمية الماء، وشنو بعد؟ الصعيد مو التراب، الصعيد الطاهر، التراب الماء والصعيد الطاهر، تذكروها بالنجاسة إيش الحكمية. أما بالنجاسة بالخبث ذاك يسمى حدث، هذا يسمى خبث. يطهر وسائل التطهير عندنا أوسع. أولا الماء يدخل ويا المائع، عند الشافعية الماء فقط، عند الشافعية وسائل تطهير النجاسة العينية كالنجاسة الحكمية، عندنا لا، الأمر أوسع. أنت عندك ثوبك نجس ما يتغسله، ماكو مي، يصير غسله بمي ورد؟ يصير. يصير غسله بخال؟ يصير. شربت؟ يصير. وياي استنجاء يصير بهذا اللي يصير، فهمناها؟ نعم. فإذا يجوز بكل بالماء وبكل مائع، واضح إن شاء الله. قال تطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل، لابد هذا الشرط مهم بالجواب، مو بس ماء، لازم مزيل، لازم يزيل النجاسة كالخلي وماء الورد، يمكن الخلي عن التنظيف يمكن أبلغ من أبلغ من المي قبل يزيل النجاسة، مو لحموضة كذا قبل، فيجوز، يجوز ماكو إشكال. حاليا وين تفيدنا هذا الحكم؟ وين يفيدنا؟ يفيدنا بالغسالات، وحتى الشافعي يأخذون بقول الحنفية، مو يخلي شلون هذا التاي والمدري شنو، مو تمام لولا السائل، هذا مو كله منظف، هذا مو كله مائع، افتهمناها. فإذا بالماء وبالماء يجوز التطهير ولا ضير، واضح إن شاء الله. نعم. قال ثانيا ويطهر الخف ونحوه، يعني ما شابهه، بالدلك، من الدلك مثلا تكرم الحذاء مالك صار عليه نجاسة، الحذاء أكو أحذية جلد ما جلد، هذا إذا غسله جو البوري الجلد من يسوي ما يسوي يعكف يتلف يتعب، مو فهذا شلون أسوي؟ هذا أدلك بالإتراب، بالإتراب أحبك وفي معلاء مو إلا غسل، فهمناها. إذن الخف ونحو الخف يعني الأحذية كذا بيش تظهر؟ بالدلك، يعني بالحك، حكة بالإتراب أدلك وفي معلاء الله لك خوش عيني. هذا المطهر الثاني. قال ولكن بشرط من نجاسة لها جرم، جرم جرم، الجرم احنا اليوم كله على اللغة، الجرم بالكسر يعني ما له حجم، ما له حجم حسي، ما له حجم حسي محسوس. الجرم بالضم جرم، المعنوي، الجرم المعنوي، يعني دائما الذنب، وهذا أمر معنوي. يعني الأول الجرم جمعه أجرام، جرم هذا هنا اكتب عليه جمعه أجرام. يقول الأجرام السماوية، سامعين هذا اللفظ الأجرام السماوية، يعني جمع شنو؟ جمع جرم. أما جرم جمعه إيش؟ جرائم. واضح؟ إذا نفرق بين الجرم، ومرات بعض الطلاب ابني يقرأ يقول إلا زال نجاسة لها جرم، لا مو جرم، جرم. هتفرق بين الجرم ولا إيه؟ ويمكن بالعقيدة شيخ مثلا يفصلكم بعد أكثر بهالباب هذا. نعم. قال يظهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة. أنت إذا تمشي ودست على كذا شلون أدلك من زال أثرها، من زال عينها راحت خلاص، واضح إن شاء الله. نعم. ويطهر السيف ونحوه بالمسح. عندك سيف أو صارت عليه نجاسة، مجرد مسحت السيف لأنه مصقول، لكذلك ونحوه يعني مثل إيش المراية حاليا، التليفون، إذا التليفون صارت عليه نجاسة أغسى جوا البوري، تلاحظون المسألة؟ فإذا ما أقدر أغسل جوا البوري، هذا يعني مو تمام لولا، فبيش بيش أنظفه؟ بالمسح. الجامة، المراية، هذا كله قياسا على السيف. من جبناها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقاتلون ثم تحين الصلاة فيمسحون سيوفهم ويغمدونها ويصلون، فعرفنا أن المسح مطهر. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا طبعا أحكام كلنا ندرسها لين تفيدنا بحياتنا. يعني التليفون إذا صارت عليه نجاسة شو أنا غسله بالمي؟ تمام لولا؟ أي صح لولا؟ أي. وإذا لا إله إلا الله حاسب صارت عليه نجاسة شلون؟ تليفون ربما تقدر شوية قبرت مسحة حاسبة شلون إذا طبت لها الجسم الهوس الجو، تمام لولا؟ أي. وقس على ذلك. نعم. قال وإذا، انتبه هنا، وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض. احنا طبعا أكثر الأحكام اللي مرت عندنا يعني هذا نذكرها، أكثر الأحكام احنا درسناها يعني أخذناها في دروس ماضية يعني استطرادا. وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض، الأرض وقعت عليها نجاسة بول أو كذا، وهذه لم تطهر وزال أثرها، راحت أثر النجاسة، قال جفت، يعني بعد أن ما طهرناها جفت فطهرت بالجفاف، جازت الصلاة عليها دون التيمم منها. تذكرها بالتيمم ذكرناها قلنا أحكامها كم وهكذا. نعم. ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه. قال وتطهر نجاسة استحالت عينها، يعني انقلبت عينها. شنو استحالة؟ الاستحالة الانقلاب، انقلبت العين، يعني مثلا مو العين هاي، لا، انقلبت العين يعني عين النجاسة نفسها، مثلا ميتة ماتت وقطوها على الطريق، وهاي بعدين تحللت وصارت ملح، صارت ايش؟ ملح. الملح طاهر لو نجس، هو الملح اصلا طاهر لو نجس؟ طاهر. هذه زين، هي ميتة وتحولت الى ملح، صارت طاهرة لأن استحالت عينها، عينها استحالت، ما بقت ميتة. كذلك مثلا عندك خمر نجس، تركته فترة وإذا صار خل، مو خمر هذا اللي هسيسه، لا، سابق اللي كان من النبيذ ومن الكرم ومن التمر وهكذا، فتركته فترة فأصبح خلا، من صار خل صار طاهر، كان نجس صار طاهر وهكذا. قال تطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا، يعني الميتة كتب جواها ميتة، يعني ميتة صارت ملح، هذا يقصد، أو احترقت بالنار وهكذا. ويطهر المني الجاف بفركه. هذا أيضا يعني عندنا المني، عند الحنفية المني نجاسته مغلظة، هو والمذي والودي كل ما يخرج من السبيلين نجاسته مغلظة. أما عند الشافعية فالمني طاهر، واضح، ولكن يتنجس بمخرجه من مكان البول. أما عندنا لا، المني شنو؟ نجاسته مغلظة. ولكن عندنا حديث وردت في المني، قال إذا كان جافا، يعني قاعد استيقظت كذلك جيت أكون مني على ثوبك والمني يابس جاف، بمجرد تلزب الثوب وتفركه وقع المني خلص طار بدون غسل. وإذا كان رطبا مبلل لا شو تسوي؟ ترجم الثوب وجو الماء أيضا غسل عصر وكذا وانتهت. واضح إن شاء الله. قال ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله. بس حتى آخر باب إن شاء الله وننتهي من كتاب الطهارة كاملا. الكتاب هو كتاب الفقه اللي ندرسه خمس أبواب خمس كتب عفوا، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الزكاة وكتاب الحج. الزكاة والحج هذني تبعا جني ما كان موجودات بالأصل بالكتاب بنون الإيضاح. فالأصل عندنا ثلاثة اللي هي الطهارة والصلاة والصوم. احنا هسه كتاب كامل راح نكمل اليوم، نختم كتاب كامل نختمها الطهارة كلها أخذناها. شاكو شيء يتعلق بالطهارة حيمر عندنا، فبقى عندنا آخر باب إن شاء الله وراح نأخركم قليلا إن شاء الله. آخر باب نأخذه ونتوكل على الحي القيوم اللي هو باب الدباغة. الدباغة اللي كما ذكرنا قبل قليل الإيهاب يعني الجلد، الجلد شلون أطهره شلون كذا. نعم قال يطهر جلد الميتة. طبعا هنا اكتب لي قدام عبد الله اكتب أكل أو لم يؤكل، يعني إذا هذه الميتة كانت مأكولة أو غير مأكولة، يعني إذا شات أو ذيب. الذيب ينكال؟ ما ينكال، فهنا هم يدخل بهالحكم هذا. ويا جلد ما لا يدخل له لا يسوي لك دف ما جلد ذيب يصير؟ يصير، ولكن بشرط. سنرجع على الشروط هاي، افتهمناها؟ فإذا أكل أو لم يؤكل طبعا إلا الخنزير هذا لنجاسته. بس عندنا الخنزير شبي هذا نجس، الخنزير ما يرهم لشارة. والثاني والإنسان، الإنسان لكرامته، الإنسان لكرامته، الخنزير لنجاسته والإنسان لكرامته. وبعض العلماء يعني بالمذهب الحنفي وهو الإمام الشرنبلال أيضا يذكره في المراقي يقول والفيل، ولكن الفيل يعني يقول لسمك جلده، الجلد ماله سميك جدا، يقول هذا شيء طهرة شيء دبغة هذا، وإن كان حاليا هسه بالصناعات الموجودة يدبغوه، فإذا استطاعوا دبغه ما يضر. فبقى نقول بس إن الخنزير لنجاسته والإنسان لكرامته، بس دول ما يرهم لهم، أما غيرهم نعم طاهر إذا دبغ فقد طهر. ها قاعدة، يعني واحد سوى مثلا طبل من جلد كلب يصير؟ يصير. تكرم قبل كانت اكو احذيه من جلد حيه تمام جاهز، جلد ذيب، جلد اسد، جناط ما ادري شنو تمام، جلد اسد، جلد نمر، جلد ما ادري شنو جاهز، ولكن بالشروط اللي راح ناخذها. واضح ان شاء الله. نعم فاذا ايما حديث اكتبه حديث قال صلى الله عليه وسلم ايما اهاب، إهاب يعني جلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر. كل عموما إلا الخنزير هنا عندنا استثناء به، أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم قال يطهر جلد الميتة. عندنا طبعا الدباغة عندنا نوعان، حقيقية وحكمية. مرات تفاصيل نحتاجها. عندنا دباغة حقيقية وعندنا دباغة حكمية. الحقيقية إذا خليت له مواد للدبغ، أنت جبت هذا الجلد وخليت له مثلا هاي مادة قديمة يسموها نبات، نوع من النبات يسموه القرض. القرض هذا إذا خليته على الجلد، وشون هسه حاليا مثلا أكو مواد كثير مثلا إذا تيت تهلس الجلد اللي يسوون تفوف. سابقا ما ادري هسه شلون الطريقه، سابقا كنا نخلي ماده النوره هذه تخليها بداخل الجلد وتلفه تجي عليه ثاني يوم الجلد هو يجي الشعر يجي بيدك انهلسه كامل ونرقم الدف اي. فاذا مثلا وهكذا دبغ، ايما اهاب دبغ فقد طار، فهذا من الدباغه وجائز. هذا القرض، هذا بحقيقيه لو حكميه. حقيقيه عندنا الحكميه اللي هو أخليه على الشمس، أفرش الجلد على الشمس إلى أن يبس وتزيل كل هذه الدسوم ماله طهر، أو أخليه بالإتراب بالتثريب وإذا يسحب الدسوم ماله طهر. افتهمناها؟ إذن دباغة أن شنو؟ أن يبس الجلد، أن يسحب الرطوبة اللي بيه إتراب، وهك فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال أولا بالدباغة الحقيقية كالقرض، اكتب عليها نوع من النباتات. وبالحكمية كالتتريب والتشميس. طبعا زيد عليها عندنا طهارة أخرى أيضا حكمية. وبالذبح، وبالذبح، وهنا الذبح للمأكول وغير المأكول. يعني واحد هاي سابقا كانت يعني مثلا هجم عليهم ذيب أو ركض وراء الذيب ولزم ومطلب القع وذبحه، وإذا يصلخ جلده ويجي يلبسه ويفتخر بيها مو أسد ويجي يذبح الأسد تمام لو لا أي. هاك واحد يقول سأل الشيخ، قال له شيخ إذا أنا دا أصلي وطلع علي أسد أقطع الصلاة ولا أكملها؟ قال له والله إذا بقيت محافظ على وضوء أكملها. أنا سابق يقول لك يركض ورا ذيب ولا سيذبحه، ذبحه ذبحه ذبحه ويجيب الجي سبحان الله. إيه لا إله إلا الله. فهنا طبعا بالنسبة للذبح، الذبح لابد من شروط. أولا أن يكون على الطريقة الشرعية، أكتبها مهمة جدا، على الذبح على الطريقة الشرعية. والأمر الثاني يعني الشريط غير الشرعي لأنه ذكاء يعني يخرج الدم منه كذا. الأمر الثاني أن يكون من أهل الذبح، يعني مسلم نصراني يهودي، مو يجيني مجوسي ذابحه، لو يجيني هندوسي ذابحه هذا لا، هذا بقى نجس إلا عادين شو سوي له إلا أدب غير الجلد ماله. فهمناها هي؟ فأقول من يطهر بالذبح من أهل الذبح، يعني إما المسلم أو الذمي، المسلم أو الذمي، هذا مهم أيضا واحد ينبه عليه. المذبوح ذبح طهر من دون دباغة، إذا ذبح ذكاء شرعية طهر الجلد من دون دباغة، يعني ما أحتاج أخلي له قرض ولا أحتاج أخلي على الشمس ولا أحتاج أتربه، هو حد وقبل هو طاهر. قلت لك ركضت وراء الذيب وراء الأسد وذبحته وصلخت الجلد ماله ولبست الجلد، الجلد هذا طاهر هالسنة ما ذبغته، طاهر لو نجس ذبحت على الطريقة الإسلامية وأنا مسلم جاز طاهر صار قبل، يعني مو نجس وبعدين يحتاج أدبغة. افتهمناها شلون؟ ذبح من هذا؟ ذبح مسيح. أهل كتاب، أهل كتاب يجوز أن نأكل ذبيحتهم ويأكلون ذبيحتنا. وقال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيجوز ذكاتهم يعني أكلها ما أكشكال. واضح إن شاء الله؟ بارك الله فيك. قال كالتثريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدم. وتطهر الذكاة الشرعية، شوف انتبه هنا شوف ذكرها، وتطهر الذكاة الشرعية، ذكاء أنه لازم بشروطها، جلد غير المأكول، ما مأكول، ذيب نمر دوب أسد، إذا ذبحت على الطريقة الشرعية أي هاي إذا أقدر تظفرة ذبحته هذا يطهر أي يطهر جلده من غير دباغة دون لحمه. هاي مهمة جدا جرجة واخط، ليش؟ لأن من العلماء من قال لحمه يعني طاهر، منهم من قال لحمه مو يؤكل، ها أكو فرق بين طاهر وبين يؤكل، لا لا مو يؤكل، أكو فرق بين يؤكل وبين طاهر، طاهر يعني مو نجس بس من الأزمة بس ما يصير أكله. فهمناها؟ بعدين لا لا الخنزير، الخنزير ما يرهم لشارة، ما يرهم لشارة قفل أي شو تسوي ما يرهم، لا إله إلا الله. قال على أصح ما يفتى به، ليش؟ لأن إشارة إلى اختلاف الذي في المذهب. قال وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت. شوف انتبه لنا، أي شيء ما بي إحساس اكتب جواها لا يسري فيه الدم، اكتب عدم الإحساس، أي شيء ما بي إحساس هذا ما ينجس بالموت. يعني مثلا عندك شات، هاي الشات ماتت، جيت عليها الصبح لقيتها ميتة، كبرت قطها دحيت، قول لا والله خير وبيها خوص صوف ينباع، جيب يابا مقاص وقص الصوف، والله قرونها حلوة هاي تفيد، سويها قراب مال خنجر قص قرونها وخذها، الحافر مال هير هم مدري شنو قصه وخذه. كل ما لا يسري به الدم لا ينجس بموتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم له مشط من عاج، يعني من عظم مال فيل، له مشط من عاج عليه الصلاة والسلام، عجاز ما في اشكال واضح. ليش؟ ليش؟ لانه لا يسري فيه الدم من شو اسمه هذا مال شو اسمه مال فيل يسموه يعني هذا شو اسمه مال العظم، يعني هذا شو اسمه القرن هيك يطلع منه وهكذا الناب او كذا. اي نعم. وكان له عليه الصلاه والسلام ايضا مكحله من حاج عليه الصلاه والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزور، ريش المجزور ريش او الصوف يعني، والقرن والحافر. هنا قال اشاره، قال والعظم ما لم يكن به دسم، ما بيدهن، هذا زي ذا بيدهن بس طهر من الدهن صار طاهر، وذا بيدهن بس طهر صار طاهر، بخلاف العصب. العصب لا، العصب مختلف به، منهم من قال حال حال العظم ومنهم من قال لا، قال العصب نجس، والمفتى به بالمذهب أن العصب نجس. نعم. قال والعظم ما لم يكن به دسم، اذكرها. قال والعصب نجس في الصحيح. ليش في الصحيح؟ إشارة إلى هذا الخلاف في المسألة. ونافجة المسك طاهرة، النافجة يعني العلبة الحافظة مالها. المسك طبعا المسك هو دم متجمد بالغزال، يكون دم كتلة من دم، هذه استحالت من دم انقلبت إلى شنو؟ إلى مسك، فبما أنه انقلبت إلى شيء طاهر طهرت وطهر المحيط بها. عندك تنقى مال خمر، الخمر نجس والتنقى نجسة، الخمر عفتها صارت خل طهرت والتنقى هم طهرت، واضح. فنافجة المسك قال طاهرة كالمسك، النافجة يعني شنو؟ قلنا العلبة المحيطة بالمسك. وأكله حلال أيضا، هذا يذكر لك حكم يعني وإن كان استطرادا. قال والزباد طاهر، الزباد يعني مرات يستخدموه للطب، هذا شنو؟ بعض أنواع البزازين الهررة يسموه السنور، بعض الأنواع هذا الخروج ماله الغائط ماله يستخدموه بالطب، الغائط ماله يستخدموه بالطب، فهذا سبحان الله يتحول من نجس إلى شيء آخر يستخدموه بالطب، فهذا أيضا من باب اللي ذكرناه بالاستحالة، استحالة إلى شيء آخر. فهنا الزباد يعني خروج بعض أنواع الهرارة، اكتب عليه حتى من تراجع تعرفه. قال والزباد طاهر تصح صلاة متطبب به، إذا واحد خلاه من هذا يعني من استخدمه بالطب هذا المسألة ماكو إشكال أنه يكون طاهرا إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الطهارة، إن شاء الله ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا بالنبي وآله وصحب مقامه. الفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه صلوات الله.